نعم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتكف وإنما ما أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى أن يصلي عليه بني إسرائيل عجبوا أن يا نبي الله هذا معروف عاصي وكذا كذا هيك أصلي عليه قال يا ربي بني إسرائيل تشكي من هذا عاصي قال يا موسى إنه كان يقرأ التوراة الله كان إذا مر على اسم أحمد عليه الصلاة والسلام محمد كان يقبل هذا الاسم ويبكي فلذلك غفرت له قم صلي عليه